السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويفتح علينا وعليكم من الخيرات والبركات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما يعود علينا بالنفع في الدارين. ما زال حديثنا في هذا المساق، أسأل الله أن يبارك فيه، حول تذكير النفس بحديث القدس. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الفضل وأهمية هذه الأرض المباركة، ونكمل ما بدأناه في هذا اللقاء وربما اللقاء الذي بعده، لأن الحب كما قلت لكم هو فرع عن المعرفة. من فضائل هذه البقعة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. فسبحان الله، ففي آخر الزمان تكون في تلك البقعة رجال فهم خير أهل الأرض آنذاك، وهم خير الفرسان آنذاك، بل في آخر الزمان من يشارك في الجهاد في هذه البقعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن منهم من سيقتل فيقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. الله أكبر، أفضل الشهداء عند الله، شهداء سيقاتلون في آخر الزمان في هذه البقعة، أفضل الشهداء عند الله. نعم، عند الله. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب هذه البقعة وحب العمل الصالح في هذه البقعة. ويحكي عتبة رضي الله عنه يقول إن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فبيقول له إيه؟ بيقول له: ما حوضك الذي تحدث عنه يا رسول الله؟ يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه الشريف، يقول له: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ وبدأ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي. فالأعرابي ده بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، منها بيقول له إيه؟ يا رسول الله، فيها فاكهة؟ هي الجنة دي فيها فاكهة؟ قال: نعم. وفيها شجرة تدعى طوبى، هي تطابق الفردوس. اللهم من علي وعليكم بهذا النعيم. فالأعرابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول له: أي شجرة أرضنا تشبه؟ يقول رسول الله: طيب هي شبه شجر الطوبى دي، شبه شجر إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ أنت رحت قبل كده الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد بعد هذا. الشاهد إن شجر الطوبة في الجنة تشبه أشجار الشام. وهذا الحديث تكملته لذيذة وجميلة، لكن ليس هذا موضع سردة. بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار. عن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. يعني في نهاية الزمان إن البيت المقدس يعمر والمدينة لا تعمر، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا الارتباط الوجداني بين هذه البقعة وبين كل مسلم؟ لذلك في الحديث ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. سبحان الله، تلك منطقة الشام. طيب، وشيخ الضلالة الدجال بباب لد بفلسطين يهلك يموت، فالفتن ستنتهي هناك. سبحان الله، ومن أعظم الفتن التي ما من نبي إلا وحذر قومه منها فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ في فلسطين تنتهي الفتنة دي. سبحان الله. الشام أرض المنشر والمحشر، كما قال أبو ذر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: الشام أرض المحشر والمنشر. وسبحان الله، من الحاجات الجميلة قوي إن بداية البشرى وتبشير الأرض برسول الله إن أم النبي رأت ضوءا أضاء الله سبحانه وتعالى بسببه قصور الشام. فبيقول في حديث أبي أمامة لما سأل النبي: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم. إن سيدنا إبراهيم دعا إن ربنا يبعث في ذريته من يعلمهم التوحيد، فأنا كنت نتيجة دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى لما عيسى عليه السلام بشر قومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فنبينا هو دعوة الخليل وبشرى صاحب الإنجيل. ويقول: ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. الله الله الله، أضاءت منه قصور الشام. وفي رواية: رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. إيه الجمال ده؟ فكان أول مدينة فتحت من أرض الشام، أو النور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نوره أول ما دخل في هذا المكان، دخل قبل أن يدخل نور وحيه، دخلت نور البشرى بمجيئه صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض الإشارات من فضائل الشام عموما. وإحنا قلنا إن كل فضل يثبت للشام عموما فيثبت لتلك البقعة خصوصا. تعال بقى نشوف فضائل بيت المقدس خاصة. بيت المقدس وفلسطين هي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة وسيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، إلا هاجر زي ما إبراهيم عليه السلام هاجر. بيت المقدس هو ثاني مسجد بني على الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع على الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. فده كان تاني مسجد، وشوفوا مرتبط بإيه؟ بالمسجد الحرام. وقيل اللي بناه خليل الرحمن على قول، فهو باني الكعبة وباني المسجد الأقصى بعدما كان مكانهم مؤسس موجود، وقيل إنه يعقوب، وقيل غيره. اختار ابن كثير رحمة الله عليه إنه يعقوب. المسجد الأقصى موسى عليه السلام وهو بيموت سأل الله سبحانه وتعالى إن يقرب قوي من الأرض المقدسة، إن يقرب من الأرض المقدسة. لما جاءه الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة بيقول لهم أنا لو كنت هناك، لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا لو كنت هناك كنت وريت لكم مكانه، مكانه بالضبط. سبحان الله. شوف يا جماعة ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم والارتباط الأنبياء. موسى وهو بيموت، موسى عليه السلام وهو يموت، ايه أمنيتك؟ وهو بيموت بيقول لربنا طب يا رب أنا عاوز أقرب شوية من بيت المقدس، أكون قريب قوي. سبحان الله. فموسى طلب أنه يقترب من بيت المقدس وقد إيه من الأرض المقدسة، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. يوسف عليه السلام، يوسف يا جماعة أين مات؟ يوسف أين مات؟ هل تدرون أين مات يوسف؟ مات بمصر. أسأل الله أن يحفظها وينشر فيها الأمن والأمان ويمكن لأهل الخير فيها. موسى توفي في مصر، سيدنا يوسف مات في مصر. طب هو كان لي أمنية؟ موسى عليه السلام لما جه يغادر ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، اختلفوا يعني تاهوا، فقالوا الطريق منين وبتاعه مش عارفين نوصل. فالعلماء بتعوب بني إسرائيل قالوا إيه؟ قالوا نحن نحدثك إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل بدنه معنا. يا ربي انتوا واخدين بالكم يا جماعة إن سيدنا يوسف واخد عهد بيقول لهم ما تسيبونيش هنا، أنا عاوز أقرب هناك. الله أكبر. ويوصيهم وفي قصة طويلة قوي يروحوا يستخرجوا جسد موسى عشان ياخدوه معهم ويدفن في هذه البقعة. ايه ده بقى يا جماعة؟ ده شايفينه ايه بقى ده؟ والله سبحان الله. فجسد يوسف يأخذه موسى، وموسى زي ما اتكلمنا من شوية يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض المقدسة. يوشع ابن نون فتى موسى ونبي بني إسرائيل ونبأه العجيب، حبس الله له الشمس عند فتحه للقدس. طالما الأمر متعلق بالقدس نحبس لك الشمس. إيه نحبس الشمس دي؟ تعالوا نشوف. عن أبي هريرة، أيوة أنا قلت جسد يوسف لعل حصل سبق لسان، أنا أتكلم عن موسى وهو اللي يأخذ يعني. وأظن من السياق الكل فاهم. يوشع نبي من بني إسرائيل وكان فتى موسى، حبس الله له الشمس عند فتحه للقدس. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول غزا نبي من الأنبياء، يعني في نبي كان يعني طبعا انتم عارفين القصة ان سيدنا موسى يا جماعة خرج، هو سيدنا موسى مات وهو وهارون بيفاوضوا قومهم عشان يخشوا الأرض المقدسة، يقولهم يلا نطلع الأرض المقدسة. وبعدين حصل بعد كده لما خالفوه كده كتب الله عليهم التيه. لكن انتوا واخدين بالكم ان سيدنا موسى من اخر ما فكر فيه وكلف بيه الاعداد للدخول الى هذه البقعة، فكانت ديت اخر مهام موسى ان يريد ان يدخل الى هذا المكان المقدس. عشان كده يا جماعة وانت بتقرأ القرآن تبقى مستحضر يعني بوصلة واهتمامات الانبياء، كان دي من ضمن اهتماماتهم. وهيجي بعد كده زي ما إن شاء الله نتكلم على مشاريع الأنبياء تجاه بيت المقدس، وتجاه فتح بيت المقدس. هنشوف بقى طالوت وجالوت وهنشوف القصص دي كلها وتيجي معنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بعد، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما وهو ينظر أو ينتظر ولاده. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في نبي كان غزا وهو يوشع. هذا النبي لما أراد أن يغزو إن في ثلاثة ما يجوش معاه. مين؟ واحد كاتب كتابه ومستني اللي البناء، فده بقى هو بيجاهد أحبا يا ترى أنا هرجع ليها ويا ترى مش عارف ومشغول لا لا لا خليك انت بقى، لقيتنا احنا عاوزين حد ما بيفكرش في الرجوع، واحد بني بيته ومستني عامل العمدان ومستني السقف، لا لا خليك انت صحنا هناك عدنك بتفكر بقى وهسقف مش عارف واللي هيبقى فيه بيطل على النهر واللي ما هتضيعنا انت بالتفكير ده ومش هتركز في القتال وهكذا. فشوفوا برضو هم اختاروا مين، ودي بقى إشارة مين اللي هيحرر هذا المكان. وناس لا ينتظرون للرجوع للدنيا. والله الأحاديث بتاعت بيت المقدس ديت وكل ما يرتبط بها مليانة الأسرار. ولا أحد اشترى غنما وهو مستني بقى أن الغنم دي هتكبر وهتخلف وأنت لسه برضو بتدور على التجارة، لا أنت مش هتنفع تفكر للقضية دي. لا القضية ديت من يفكر فيها من ذبح الدنيا بلا سكين. المهم يقول النبي: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس، خلاص الشمس هي هتغرب، فقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليها. يا سلام. وإذاك أبو هريرة يحكي مرفوعا للنبي: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع ليالي سار إلى البيت المقدس. يا جماعة تروح بيت المقدس، عجب، بيت المقدس هنا المعجزات، هنا حاجات مختلفة تماما، هنا ما فوق التصور. عشان كده سبحان الله حتى العلاقة مع النبي كان إسراء ومعراج، ويعني ارتباط النبي بهذا المكان كان معجزات. فهنا ما حبست الشمس على بشر قط، فالله سبحانه وتعالى حبسها، سبحان الله، أوقف الله سبحانه وتعالى لها الناموس لكرامتها عليه، وحبس الشمس حتى فتحها هذا النبي. فلماذا حبسوا عنها النور والشمس؟ قاتلهم الله. فيها ديار يعقوب، ديار فلسطين، كانت ديار يعقوب قبل هجرته إلى مصر. بالقدس كان ملك داود ومحراب داود. بالقدس كان ملك داود، وأقرب ما قيل في محراب داود إنه الذي كان يتعبد فيه، اللي هو تصور عليه الملائكة وفيه أنه في القلعة الموجودة عند باب الخليل أحد أبواب مدينة القدس. يعني المدينة دي تجملت بمرور قدم أعبد البشر عليها. كان داود أعبد البشر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما النبي نصح عبد الله بن عمرو بالصيام قال: صم صوم داود فإنه كان أعبد الناس. فسبحان الله، فكيف تطأ أقدام اليهود الذين دنسوا تاريخ البشرية وقذفوا أعبد البشر، كيف تطأ أقدامهم هذه الأرض؟ هذه البقعة ملك سليمان، كان في البيت المقدس. فبالقدس كان ملك سليمان، وجدد عليه السلام بناء البيت. بل هو سبحان الله من ارتباط، شوفوا الأنبياء يا جماعة، كل اللي احنا بنحكيه ده شوفوا قد ايه العظمة والجمال بتاع ارتباط الأنبياء بهذا البيت المبارك. سليمان يدعو لمن صلى في بيت المقدس، سيدنا سليمان بيدعو للي يصلي في المكان ده، يقول النبي أنه سأل الله حين فرغ من بناء المسجد أي جدده ألا يأتيه أحد لا يدفعه لا ينهزه لا يدفعه يعني إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله الله الله، يعني سيدنا سليمان بيقول ودعا ثلاث دعوات منها هذه الدعاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون أعطاه الله الثالثة اللي هي دية يعني نحن ذكرناها، لأنه سأل ملكا لا ينبغي لأحد. ومن ضمن الأسئلة اللي سألها، سأله أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله الله يا جماعة، جميل إنك ترتبط بمكان الأنبياء كلهم مشغولين بهذا المكان. هل أنت فعلا مشغول بالمكان ده؟ هل حضرتك مشغول بالمكان دوت زي ما هم مشغولين، ولا الموضوع مش فارق معاك؟ للأسف في ناس كتير مش فارق معاها، في ناس كتير يعني مش مشغولين بالموضوع دوت عادي. ربنا يرزقنا الانشغال بما انشغل به الأنبياء. طبعا بيت المقدس والمسجد أيوة لا فرق بينهم. فهنا سليمان لما فرغ من بيت المقدس بيدعو ليك أنت، في رواية أي اللهم أيما عبد مؤمن زارك في هذا البيت تائبا إليك إنما جاء يتنصن من خطايا وذنوبه أو عن خطايا وذنوبه أن تتقبل منه وتتركه من خطايا كيوم ولدته أمه. هذا البيت وهذا المكان متعبد مريم، المكان اللي تعبدت فيه مريم، تعبد مريم ومحراب زكريا. فبالقدس عاش من اصطفاهم الله، عاش آل عمران الأبرار، عاشت أم مريم المرأة الخاشعة التي تنظر ما في بطنها لربها، وعد تعيده وذريته من الشيطان الرجيم. وأتت بالبتول مريم ابنته البتول عليه السلام كالكابلة المحررة، هي دي الحرية الحقيقية بقى، هي دي الحرية الحقيقية. مش هي طلبت محررة، مش كلكم بتتكلموا في الحرية دلوقتي، افهموا بقى هي الحرية، لأن الحرية الحق أن تكون حرا مما سوى الحق سبحانه وتعالى، أن لا يتحكم فيك إنسان، هو دي الحرية الحقيقية، أن مفيش إنسان يقول لك تاكل إيه وتشرب إيه وتعمل إيه، هي دي الحرية. الحرية أن تتحرر من الخلق وتبقى عبد للحق سبحانه وتعالى فقط. هي كانت محررة، عشان كده أعظم امرأة كانت حرة مريم. فعاشت أم مريم في المكان الجميل ده ودعت ربنا وربنا تقبل هذا الأمر. في هذا المكان عاش زكريا وملأ الدنيا عبادة وتضرعا ودعاء ومسارعة في الخيرات. في هذا المكان اتولد أولاد الخالة يحيى وعيسى، الميلادان الفذان، كان ميلاد السيد الحصور يحيى ومن سماه الله، وأيضا سلمه الله وسلم عيسى، تولدوا في هذا المكان. وبأرض فلسطين خرق الناموس من أجل الطيبين يحيى وعيسى، دعاء حار من قلب طاهر يعلق رجاءه بمن يسمع الدعاء ويملك الإجابة، واستجيب الدعاء وهو زكريا لما كانت امرأة عاقر وهو كبر، وجاء يحيى الذي سماه الله وجعله سيدا كريما حصورا ونبيا من الصالحين. الله الله. وكان يحيى وكان عيسى بيدوا دروس في المكان ده. ايه ده يعني؟ زي ما انت بتاخد درس ده، هم كان درسهم هناك. اه كان لهم درس جميل قوي كده. ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يقول النبي ان الله امر يحيى بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، وان عيسى قال له ان الله امرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بهن بني اسرائيل يعملون بهن، فاما ان تأمرهم واما ان امرهم. يلا قول لهم انت. المهم يعني حديث طويل. فقال له لا، انا اللي هبدأ، انك ان تسبقني بهن خشيت ان اعذب او يخسف بي، طالما الله امرني خليني انا اللي اقول. فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ، وقعد الناس على الشرفات فوعظهم. سبحان الله. وقال لهم كلام، وادهم الدرس الجميل، وامرهم بالخمس كلمات. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حكى القصة دي كلها قال ايه؟ وانا امركم بخمس. يعني كأن زي ما هم امرهم وانا برضو امركم. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لنا الدرس وادانا درس. وعلى ثرى وتراب هذه الأرض فلسطين ذبح السيد الحصور يحيى على يد اليهود المجرمين، وعلى تراب فلسطين كان الميلاد الفذ لعيسى من أمه الطاهرة التي بشرها الله واصطفاها. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإمامته للأنبياء في الصلاة بالمسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في الحديث المشهور جدا، حديث الإسراء، فهو طويل يعني فلا داعي لذكره حتى لا نطيل عليكم، لكن خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي القصة كلها ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع يحكي لهم ويقول لهم إيه اللي حصل والكلام ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم في ارتباط بالمسجد ده، مش مجرد إن هو صلى بالأنبياء. وبعض العلماء كثير منهم من يقول أن النبي بعدما رأى الأنبياء في السماء نزلوا معه إلى بيت المقدس فصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجمال؟ ايه الجمال ده يا جماعة؟ وفي المكان ده اتعرضت على النبي الفطرة. جاءني جبريل يقول ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرج، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال اخترت الفطرة. فالفطرة اختيرت بالقرب من هذا المكان، بل في هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ورأى موسى ورأى إبراهيم، كل الكلام ده سبحان الله. وشوفوا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قالوا له أنت كنت فين؟ قال لهم في بيت المقدس. قالوا نعم بيت المقدس. إزاي؟ فالشاهد يعني أن هم قالوا طيب هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ طب ما وإنك بقى رحت، طب وصفه لينا. فقال النبي فقربه الله إلي فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قاعد أمال أحكي لهم لدرجة في وصف كده ما خدتش بالي منه. فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. يا سلام على الجملة ديت، فنعته وأنا أنظر إليه. تقدر تقول الجملة دي؟ فنعته وأنا أنظر إليه. والله جميل قوي أن يكون في واحد مقدسي ولا واحد من إخواننا اللي بيصلوا كده يبقى باصص كده ويتذكر حديث النبي فنعته وأنا أنظر إليه. عشان كده الكفار قالوا إيه؟ كفار مكة، قال أما النعت فوالله لقد أصاب. لا، هو بالنسبة للنعت هو فعلا بيقول اللي هو بيقوله ده صح. نعته أي وصفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مكة قالوا بيقول لهم أنا حصل كذا كذا كذا، فقالوا له طيب بقى بما إنك كده هنسألك سؤال بسيط جدا، أوصفهن. فظل النبي يوصف على ما رأى، بس مش النبي صلى الله عليه وسلم لا يتذكر اللي باقي. زي ما أنت تدخل كده مسجد ما فيش نص ساعة ومسجد كبير وبعدين واحد يقول لك أوصفهولي، توصف إيه؟ فكشف الله له سبحانه وتعالى وأزال عنه الحجب وقربه إليه، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه. قاعد ما يوصف يوصف وهو قدامه كده. فشوفوا يا جماعة الارتباطات عاملة إزاي. يا جماعة أنتوا عارفين الصلاة، الصلاة متى كانت واجبة على المسلمين؟ في هذه الرحلة اللي كان فيها ارتباط بهذا المسجد، رحلة الإسراء. طالما في إسراء ومعراج وخلاص، لا لا لا، خدوا الصلاة بقى معاك. ليه؟ مع المكان ده مليان أسرار. فشوفوا بقى سبحان الله الرحلة دي واللي حصل فيها. وحتى عشان كده الصحابة كان أنس يقول لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، كانوا بيفتخروا يقول لك أنا صليت القبلتين، أنا صليت هنا. لأن في البداية كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد أي اتجاه هذه القبلة. فأجمع العلماء كما يقول النووي أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. وآية قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ابن عباس يقول الرؤيا هنا هي رؤيا العين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، لما شاف ما شاف ورأى ما رأى. فهذه الآية عم تمر عليك، الآية ديت لما أنت شفت القدس وكتاع دي كانت فتنة للناس اللي ضعاف الإيمان لم يؤمنوا بك يا محمد. وطبعا زي ما قلت ليكم أن كثير من أهل العلم يقول أن النبي اجتمع بالأنبياء بعدما عاد ورآهم واجتمع بهم في السماوات، ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم ركب البراق وقرر رجعا إلى مكة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه الحكمة من الإسراء إلى المسجد الأقصى؟ الحكمة البعض قال ليجمع الله للنبي تلك الليلة بين القبلتين، وقيل لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبل النبي، فجمع الله للنبي بين أشتات الفضائل، وقيل لأنه محل الحشر، وقيل حاجات تانية كتير. لكن يا أخي إن الرحلة من مسجد الحرام إلى مسجد الأقصى هي رحلة مختارة من اللطيف الخبير تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل إلى محمد، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد. وكأن أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة النبي الأخير لمقدسات الرسل وقبلة الرسل واشتمال رسالته على هذه المقدسات وارتباط رسالته بهم جميعا. والرحلة ديت سبحان الله هي اتخذت نفس المسار اللي كان بيسلكه أبو الأنبياء إبراهيم في تردده بين مكة والأرض المباركة حين أسكن هاجر وإسماعيل في مكة وأسكن سارة وإسحاق في فلسطين. فصلاة النبي ليلة الإسراء إقرار مبينا بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى البشر تممها مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استقر نسب المسجد الأقصى والتصق بالأمة التي أم رسولها سائر الأنبياء. في حادثة الإسراء إلغاء أبدي ووطئ سرمدي لصفحة بني إسرائيل من التفضيل والاصطفاء. والبعض كان بيقول إن مسجد الأقصى ده فوق مركز الدنيا وهو ده المصعد من الأرض للسماء. هو المصعد لأن النبي انطلق من هذا المكان، وقلنا إن هو أرض الحشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم تسلم واستلم مفاتيح بيت المقدس بهذه الرحلة المباركة، وكأن أول فاتح للأرض المقدسة كان محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين ليلة الإسراء، وكأنه عهد لأمته من بعده منه صلى الله عليه وسلم أن تفتح هذه الأرض عمليا بعدما فتحها هو نظريا وتسلم المفاتيح من إخوانه الأنبياء والإمامة. فكل ده كأنه قبلة المسلمين الأولى. ابن عباس يقول كان النبي يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا، 16 شهر يعني سنة وكسر، وكمان طول فترة مكة كان بيصلي إلى بيت المقدس، لكن لحب النبي للكعبة كان يخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وقيل 17 شهرا، 16 17 شهر. وهي دية اللي أنس كان يقول النبي كان يصلي نحو بيت المقدس فنزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله أكبر. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من جمال سورة البقرة، وليس هذا موضوع المساق، أن سورة البقرة تربط الإنسان بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل إن شاء الله في أخذها البركة أشرح هذا المعنى. بيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني ما ينفعش تسافر لمساجد بعينها للصلاة فيها لمكانتها إلا 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة في المسجد الأقصى لها فضل خاص، ويكفي هذا الحديث المبارك أن النبي يقول ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو. السلام على الجملة. وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هيجي عليكم وقت الراجل يكون لي مثل شطن الفرس، شطن يعني حبل الخيل، يعني حبل الفرس بتاعه، يعني ما فيش أصلا، يا دوب متر ونص من الأرض، لو ليك مكان زي ده حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. شوفوا ناس كتير، عشان كده تفهموا الناس اللي تقول له ابحني ومش هطلع من المكان ده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده. في واحدة مشهورة جدا لها مطبخ، وهي قاعدة في المطبخ بتاعه تفتح ليه النافذة بتاعت المطبخ تشوف ايه على طول المسجد، هتقول لو ادوني الدنيا كلها ما تحركش، تقول عادي بقى بشايفة ولا نعمل مطبخ مطبخي. سبحان الله، هناك أشياء لا تشترى. أرأيت لو أخذت عينيك ووضع مكانهما جوهرة فهل ترى؟ مستحيل. هناك أشياء لا تشترى، الحاجات دي ما بتتشريش، عشان كده هو يقول لك ما ياخد فلوس وخلاص. والله يا جماعة الشيء إذا كان نفيس لا يفهمه الخسيس ولا يقدره الخسيس، فكلما علت النفاسة كلما لا يرى هذا إلا أصحاب البصيرة. في الحديث الذي حسنه العلماء وصححوا منهم الألباني قال إسناده حسن، ويعني في تردد في تصحيحه، لكن نقوله من باب الأحاديث التي ذكرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض الحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت ورأيت إن لم أستطع، أن أتحمل إليه ما أقدرش. قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه صلى الله عليه وسلم. طيب افرض أنا نذرت نذر أني أنا أصلي في بيت المقدس، أروح ولا ما أروحش؟ هل واجب علي أن أنا أروح؟ أنا قلت نذرا علي أن أنا أصلي في بيت المقدس. عن ابن عباس قال أن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة رضي الله عنها وأخبرتها بذلك، فقالت اجلسي فكلي مما صنعت وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة في مسواه من المسجد إلا مسجد الكعبة. عموما من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في النبوي أو في المكي، الحرم المكي أو الحرم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي، فقد أوفى بنذره. المشكلة أو اللي أنا ذكرته، أنا لم أقصد أن أنا أسيق الأمر من باب الفقه، ولكن من باب الارتباط الوجداني، أنك سبحان الله أنك ممكن تنظر هذا النظر والقرآن أو الوحي يربط لك، يقول لك ما فيش مشكلة، أنت مش قادر تروح طب صلي هنا، لأن المسجد النبوي والمسجد المكي أجرهم أعلى. بيت المقدس والمسجد الأقصى ما زال فيه فضائل وأمور أخرى كثيرة. كل اللي احنا بنحكيه ده يا جماعة بعض، فعلا بعض، يعني لم نوصل إلى النصف. طبعا صعب أن يكون المساق كله مقدمته نتكلم كتير عن أن إيه، أتكلم على الفضائل، لكن إن شاء الله يكون يكفي هذا اللقاء وربما بداية اللقاء القادم، ثم ندخل في تاريخ هذه البقعة والآيات التي ذكرت ومفهوم النصرة والمعاني دية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بتعظيم هذا المسجد والصلاة فيه.